عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. وبذوقك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يلا كل واحد بقى يراجع لياتنا خدناها من أول يوم كده بسرعة، من 113 ل119 عشان هنسمع حالا. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فوسوس إليه الشيطان. وفي سورة الأعراف: فوسوس لهما الشيطان. أنهى إلى آدم الوسوسة بما وسوس، قال: يا آدم هل أدلك، شوفوا أسلوب الإغراء، هل أدلك، هل أدلك يعني أنا عارف حاجة وأنت مش عارفها، وأنا عندي معلومة مش واخد بالك منها، وده معناها الأدلة. يرشده معناها يرشده لشيء ما يعلم. هل أدلك على، خلي بالكم من طريقة إبليس، لأن إبليس هو إبليس. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ كل شجر الجنة ده كله معجبوش إلا الشجر الهين اللي نهى عنها، اللي نهى عنها، اللي نهى عنها رب العزة. ما نهي عنه هو اللي هيكلمه فيه، فهيكلمك في المنهيات، هيكلمك في المخالفات، هيكلمك في المخالفات. لك أن تنظر إلى كل شيء في الدنيا، بس في محرمات ما ينفعش تنظر إليها. هيجي لك الشيطان: أدلك، أقول لك على حاجة حلوة كويسة، وهو برضك ممكن تتجوز وممكن حاجات كتير كده هيفتح لك ابواب ويدلك على النظره المحرمه. كل الاطعمه حلال ما عدا اطعمه معينه، هيسيب كل الحلال دوت ويجي لك على الحرام ويقول لك هل ادلك، ويجد لك لهذا الذي يدلك عليه يزين لك، كما قال تعالى حكاية عنه لأزينن لهم في الأرض. فوظيفة إبليس أنه يزين، يجي للحاجة المحرمة ويزينها، مع أنه ممكن تبقى الحلال أحسن منها ألف مرة، وهي كذلك بالفعل، إلا أنه يزين لك الباطن. تزيين الباطل وتزيين الحرام وإعطائه صورة غير صورته هو ده، ويبدأ يعطيه مسمى غير المسمى. هل أدلك على شجرة الخلد؟ خلد هذه الشجرة وما يكون منها هتخرج من الجنة، مش دي اللي هتخلده، ده دي اللي هتقطعه عن الجنة. طيب لسه العنوان البراق، وملك لا يبلى، اسم فيلم، عمل له فيلم، او ده عمل له فيلم صحيح واداله اسم كده، وده طريقة الشياطين، طريقة الشياطين يجي للباطل ويديله اسم كده يغري. شباب يرقص فوق النار، يا سلام ده احنا هنلعب نار لعب، يبقى النار دي حاجة ما احنا نخافش منها. ايوه اسم الفيلم نفسه واضح انه اسم ابليسي شيطاني، عشان يهون في قلوب الناس الخوف من النار. عادي ما الشباب بيرقصوا فوق النار، ها؟ وهكذا وهكذا طريقة ابليس تزيين الباطل. يجي الربا لك الفوائد، فوائد اي فوائد؟ ما فوائد دي جمع فائدة، ده دي المفاسد، يقول المفاسد البنكية مش الفوائد البنكية، المفاسد البنكية، المهالك البنكية، حاجة اللي هتهلك مالك وهتهلك دينك، حرب من الله ورسول، سموها فوائد. فوائد دي مفيش أي فوائد، ما كان ممكن سموها الأرباح كده، خلاص الكلمة بقت عند الناس معروفة، نديها اسم تاني. وهكذا العوائد، عوائد بالشر والسوء على أصحابها في الدنيا والآخرة، النجعب التسمية، التسمية شجرة الخلد وملك لا يبلى، لكن الحقيقة إيه؟ خروج من الجنة. أدلك على الشجرة اللي هتخرجك حالا من الجنة وتهبطك إلى الأرض وتشقيك أبدا أنت وذريتك، ده الكلام المضبوط صح؟ الجماعة المغرمين بمنشطات الجرائد ومنشطات القنوات خلي بالكم من الموضوع ده، والشيطان هيدخل لك من كل المداخل دي، هيديك عناوين كده براقة تفتكر يا سلام والعيون كبير كده وشكله يفرح، لكنه يحزن في المستقبل. شوف العنوان ده حقيقته ايه، لا تكن أبلها، لا تكن أبلها، يترمي ليك الطعم وبعد كده انت اللي بتصطاد. فالشيطان ما يصطادكش ابدا بالعناوين البراقه بتاعته دي. هل ادلك يا ادم، هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ لا، في كلام تاني كتير، بس السوره بينت هذه العباره فقط، يعني ايه البقره، ايه الاعراف، وقاسم فدلاهما بغرور، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. والله والله يا آدم هقول لك على موضوع، والله والله بيقصد، أنا عايز مصلحتك وأنا بنصح لك وأنا خبرتي قبلك كبيرة. شوف الكلام ده صح ولا غلط. قاسمهما يعني أقسم لهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. وهنا في هذه الآية قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فالمؤمن خد الدرس وتعلمه من أبيه آدم، ورب العزة سبحانه وتعالى أرحم الراحمين بيّن لنا، بيّن لنا هذا الأمر حتى نحذر. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها بناء على تغرير الشيطان، أكل منها أي من الإيه؟ المعهودة. فأكل منها فتفيد التعقيب، فبدت لهما سوآتهما. أنت مستور طول ما أنت بعيد عن مخالفة ربنا، هتخالف هتنفضح، هو ده معنى الآية. أكل فبدت، يبقى كان في ست، كان في ست أيا كان هذا الست، مش هندخل في الإسرائيليات. كان مستورا، فلما خالف أمر الله وأكل من الشجرة المحرمة بدت سوءته هو وزوجه، انكشف. خذ المعنى المادي وخذ المعنى المعنوي. أنت مستور، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، طول ما أنت ماشي في طريق السلامة بعيد عن المعاصي، هتعصى هتنكشف، هتتعرض ماديا ومعنويا. ماديا انك هتحرم من حل الجنه ونعيم الجنه وكسوه الجنه، وتبقى هكذا معذبا في النيران. معنويا يسترك الله سبحانه وتعالى ولا يفضحك في الخلائق، لكن تبقى على هذا العصيان يكشف امرك ويفضحك. قال تعالى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان. طفقا يعني جعل، أخذ في كذا، يسموها من أفعال الإيه؟ الشروع. شرعوا في مسألة إن هم بقى يستروا نفسه، هو أدي بداية الشقاء. أنت كنت مستور بلا عناء، كنت مستور بلا عناء، لا اقعد بقى ادور على اوراق الشجر واقطع واستر انت وزوجك وشوف الدنيا بقى تمشي معاكم ازاي. ففعلا الطاعه بتسهل علينا الطريق وتوفر علينا متاعب كثيره جدا، او بتصرف عنا متاعب كثيره جدا. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجن، يلصقان عليهما من ورق أشجار الجنة. قيل ورق التين، ما تفرق معنا ورق تين ولا ورق فجر، تفرش معنا خالص ما دام ما فيش آثار بذلك ولا تفرق حاجة. مهم طافق يقصفان عليهما من إيه؟ ورق الجنة، من ورق هذه الأشجار. وطافقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. مش دي القضية؟ القضية قضية العصيان. وعصى آدم ربه، وعصى آدم ربه، عصاه بالأكل من الشجرة، فغوى لها ثلاث أو أربعة معاني. قال فضل عن الصواب أو عن مطلوبه، وهو الخلود بأكل تلك الشجرة. كده غوى يعني ضل، هو كان ناوي عليه، كان ناوي يخلد في الجنة، إنه يخلد في الجنة بالأكل من الشجرة، هل أدلك على شجرة الخلد؟ خلاص غوى ضل عن هذا المقصد ولم يحصل له هذا المقصد. المعنى الثاني فسد عليه عيشه بنزوله إلى الدنيا، كان ليك أرزاق مفتوحة، رغد في الجنة، سعى من الرزق في الجنة، لا انزل بقى للدنيا وقعد دار على الفجر والكرات، وقعد ازرع فيه 3-4 أشهر على ما يطلع، واحرس واحصد واعمل، اتعب بقى إيش؟ وهكذا المعصية لا تأتي إلا بالشقاء. جهل موضع رشده، قالوا غوى يعني جهل موضع رشده. وقال ابن قتيبة أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها باستذلال إبليس وخدائعه إياه، والقسم له بالله إنه له لمن الناصحين حتى دلاه بغرور، ولم يكن ذنبه عن اعتقاد متقدم ونية صحيحة، ولم نجد له عزما بالمعنى الأخير اللي ذكرناه. خلاص. وقال القاضي ابن العربي رحمه الله لا يجوز لأحد أن يخبر اليوم بذلك عن آدم. ليه ما نخبرش؟ ليه؟ ده ربنا اللي أخبر. قال الشوكاني لا مانع من هذا بعد أن أخبر الله في كتابه بأنه عصاه، وكما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين. ومما قلته في هذا المعنى الشوكاني قال شعر في الموضوع دوت، قال عصى أبو العالم وهو الذي من طينة صوره الله وأسجد الأملاك من أجله وصير الجنة مأواه، أغواه إبليس فمن ذا أنا المسكين إن إبليس أغواه. ده الشوكاني رحمه الله يذكر عصيان آدم، إذا كان هذا عصى آدم ربه فغوى، فكيف بنا نحن المساكين؟ فنسأل الله العون، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. ثم اجتباه ربه، اجتباه يعني اصطفاه واختاره وقربه، ها؟ ثم اجتباه ربه، وهذا دليل على أن المعصية كانت قبل الإيه؟ قبل النبوة، الإيه؟ لم يحصل الاجتباء، ثم اجتباه بعد الإيه؟ بعد هذه المعصية، كما حصل الحال مع موسى عليه السلام وكزه فقضى عليه، حصل منه جريمة قتل هي، ثم بعد ذلك جاءته الرسالة، فإنه ذكر الاجتباء والهداية بعد ذكر المعصية، وإذا كانت المعصية قبل النبوة فجائز عليهم الذنوب وجها واحدا. يعني في مسألة خلافية بين العلماء، هل الأنبياء ممكن يذنبوا؟ الجواب قولا واحدا عند العلماء إن قبل النبوة وارد عليهم الإيه؟ الذنب. بعد النبوة هي اللي فيها الإيه؟ اللي فيها الخلاف. ناس قالت لا ما يذنبوش، وناس قالت لا يذنبوا ويوجههم رب العزة سبحانه وتعالى. ولكن لما بتنظر إلى الذنوب، طبعا هم لما بيتكلموا هذا الكلام، لأن كثير من المتبجحين يتبجحوا على الأنبياء، لا خلاص الأنبياء بيعصوا، الأنبياء بيعصوا، يعني احنا مش هنعصوا، الأنبياء بيعصوا. فهم أرادوا أن يغلقوا هذا الباب على هؤلاء السفهاء المتبجحين، ولكن نقول أن هذه التي نسميها ذنوب يتفاوت فيها الناس. فرب العزة سبحانه وتعالى عاتب نبيه على عبوسة، عبسة عبسها في وجه رجل لصالح الدعوة، عاتب فيها نبيه صلى الله عليه وسلم. احنا لو حسبنا بهذه الطريقة يبقى هلكنا هلكنا هلكنا من زمن. صحيح حصل عبسة لأجل مصلحة الدعوة، ده احنا لأجل مصلحة الدعوة بنخرب الدنيا كلها. صحيح كثير من الجماعات وكثير من المصلحين أو مدعي الإصلاح بيبوظوا الدنيا خالص شرعا علشان مصلحة الدعوة ومصلحة الدعوة. لا، عبسة واحدة في وجه رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم يعاتب فيها، عبس وتولى أنجاه الأعمى وما يدريك، انت مالك انت ايش عرفك، وما يدريك لعله يزكى، أو عتاب شديد، أو يذكر فتنفع الذكرى، إلى آخر الآيات. فمثل هذا نقول أذنب النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبه ربه، أيوه ما دي مخالفة. إيه؟ لكن يأتي هذا المتبجح العاصي يظن أن عصيان إيه؟ ها من بتاعه هو، ها؟ ولهذا يقول مصنف هنا وكما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين. ها؟ يمكن اللي يعمل كده في زماننا ويعبس في وجه رجل ومصلحة الدعوة ومع الكبراء وبيدعوهم إلى الله، يقول له ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه في الدعوة والحكمة في الدعوة، وشوف موقفه، دي كانت سيئة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رد رب العزة على نبيه فيه، وانت شايفها عندك مش عارف ايه. فهذا الكلام نقول هنا ان المعصية قبل النبوة وجها واحدا جائزة عليهم، وهذه الأدلة آدم عليه السلام وموسى عليه السلام، فتاب عليه وهدى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه، أي من المعصية، وهدى يعني وهداه إلى الثبات على التوبة. ما هي توبته التي هداه الله إليها؟ هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، في سورة الأعراف. أكتفي بهذا القدر اليوم، ولا عايزين تاني؟ كفاية كفاية. طب نكمل القصة، نكمل القصة، ناخد 8-5 دقائق بعد إذنكم عشان نكمل قصة آدم. قال اهبطا منها جميعا، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال اهبطا منها انزلا من الجنة إلى الأرض، وخصهما بالهبوط لأنهما أصل البشر آدم وزوجه. ثم عمم الخطاب لهما ولذريتهما فقال بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو. فالخطاب في الأول أنهم هما منشأ الأولاد آدم وحواء، ومعنى بعضكم لبعض عدو أي تعاديهم في أمر المعاش ونحو ذلك. فيتقاتلون ويتخصمون، وده زعلان مع فرع عشان حته الارض اللي كذا، وده زعلان عشان اللي حصل في الاموال كذا، وده في التجاره خد منه كذا. بعضكم لبعض عدو اي في المعاش ونحوه. فاما ياتينكم مني هدى، وهدى الله بارسال الرسل وانزال الكتب، فمن اتبع هداي اي ما جاء في الكتاب وما جاء به الرسول فلا يضل ولا يشقى. خليكم معايا في كلمة يشقى، دي جت قبل كده؟ فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. طب يا رب الشقاء في الدنيا عايزين ننجو منه، أو عندك كتابه بينجي من الشقاء؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري أي عن هذا الكتاب، عن تلاوة هذا الكتاب، عن فهم هذا الكتاب، عن العمل بما في هذا الكتاب، ولم يتبع هدى الله سبحانه وتعالى الذي أنزله، فإن له معيشة ضنكا، والضنك يعني الضيقة، معيشة ضيقة، ونحشره يوم القيامة أعمى. فجعل الله سبحانه وتعالى لمن اتبع هداه وتمسك بدينه أن يعيش في الدنيا عيشا هنيئا غير مهموم ولا مغموم ولا متعب لنفسه، كما قال سبحانه فلنحيينه حياة طيبة، هي الجنة اللي تحدث عنها شيخ الإسلام في قلب كل مؤمن. ده لو تعرفوا ما في قلوب العاصين وفي قلوب الكافرين هتعرفوا أنكم في نعيم عظيم. أي والله منازعات بتؤدي بهم إلى الانتحار والاكتئاب وألوان من المصائب لا يعلمها الله سبحانه وتعالى، نحن في عافية منها وستر بفضل الله ورحمته، فنسأل الله أن يتم علينا نعمته وأن يكمل لنا الإيمان في قلوبنا. قال فإن له معيشة ضنك، عيشة ضيقة، أتضيق به نفسه وإن تسعت أمواله وإن تسعت بيوته ومراكبه لكن نفسه ضيقة جدا. فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى. يا ترى أعمى يعني ما يبصرش؟ ده معنى من المعاني، أعمى يعني أعمى، أو المعنى الحقيقي أعمى عن الحجة، ما له حجة يدافع بها عن نفسه، أو أعمى عن كل خير لا يهتدي إلى شيء منه أبدا. يبقى أبواب الخير ميسورة ومفتوحة ويحصلها أصغر مؤمن وهو مش قادر يحصل منها شيء. تمام. قال ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم يبدأ هذا يتساءل، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. كنت بصيرا فين؟ في الدنيا. ليه يا رب حشرتني أعمى وأنا كنت بصير؟ سواء بقى أعمى البصر وأنا كنت بصير في الدنيا، أو أعمى البصيرة وملوش حجة وكان ليه حجة في الدنيا. فبين الله سبحانه وتعالى أن الجزاء من جنس العمل. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ألم تأتك الآيات من الله سبحانه وتعالى؟ جاءتك آيات الاعتقاد وآيات العبادات وآيات المعاملات، نسيتها بمعنى تركتها. احنا قلنا النسيان يأتي بمعنيين، النسيان الذي ضده التذكر والنسيان بمعنى الترك، أيهما صحيح في حق الله؟ الثاني. نسوا الله فنسيهم، هل ينسى الله؟ لا، لا يضل ربي ولا ينسى، فنفى النسيان الذي هو ضد الإيه؟ ضد التذكر أو ضد العلم. ولكن النسيان الذي بمعنى الترك صفة لله سبحانه وتعالى، نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا دينهم فتركهم في العذاب، وهذا يدل على الإهمال، أهمله وتركه، مش كده ولا إيه؟ يقول الموضوع ده كذا كذا، يقول لك انساه، يعني اهمله اتركه، مش كده؟ أتتك آياتنا كذلك أتتك آياتنا في الدنيا فأعرضت عنها وتركتها، نسيتها ولم تنظر فيها، وكذلك اليوم تركناك ولم ننظر في أمرك، لا ينظر الله إليك، فهذا ممن لا ينظر الله إليهم، فنسيتها، وكذلك مثل ذلك النسيان الذي فعلته في الدنيا، ها؟ أنت أيضا تنسى، يعني تترك في هذا العمى وفي هذا العذاب في النار. قال تعالى: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وليس هذا لهذا وحده، وإنما هي سنة باقية: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكذلك يعني مثل ذلك الجزاء، يحشر أعمى ولقد كان بصيرا. نجزي من أسرف، إسراف في الشهوات، الانهماك فيها، وقيل أسرف أي أشرك، ولم يؤمن بآيات ربه بل كذب بها، ها كذلك يجزى، غير ما يدخر له من العذاب الأكبر في الآخرة. ولا عذاب الآخرة أشد، أشد أدي قوة العذاب، طب مدة العذاب أبقى خالدين فيها أبدا. نسأل الله العفو والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات.